حصريا على إنشادكم. ألا يا روضة الغنى، ألا يا نبعنا الأهنى، ويا دار التقى والنور في كل يوم فرحتنا، وسعدي بالذي قد جاء بذي الفرحة يشاركنا، بعيادي وأفراحي يهنينا يباركنا. ويا دانا نبراس أجيال لهم طه النبي أثنى، ألا يا مجمع أخواني وخلاني ومن معنا، ألا يا منبع الهامي وكنز العلم والحسنى، سقيت العلم من فيك زلال الشهد والمجنى. وذقت العز في حبك وعشت الود والأمنة، وفي كل يوم غنانا مع أخواني تجمعنا، وأصحابي وخلاني ومن منهم تعلمنا، سنبني مجدك السامي ونظهر نور كل أسنى. ويا دانا ونعلن للملا جمعا بأن النور في الغنى، وإنك للتقى حصنا وإنك للعلا مبنى، حماك الله يا الغنى ودمتي للهدى معنا، ودمتي دارنا العامر وقصرا للذي حنا. ويا دانا يا دانا.